بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحن على موعد في هذه الليلة بإلقاء هذه المحاضرة، وهي بعنوان تعظيم المسجد النبوي مع بيان شيء من آدابه وأحكام زيارته، وهي ضمن البرنامج الذي تشرف عليه وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهي تحظى بإشراف وتوجيه كريم من معالي الرئيس العام وفقه الله. وهذا البرنامج ينطلق من أصل شرعي، وهو تعظيم هذا المسجد وتعظيم هذه المساجد من تقوى الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقبل الحديث عن تعظيم هذا المسجد وذكر النصوص وبعض الأحكام المتعلقة بآداب زيارته والصلاة فيه، أعرف بالمسجد النبوي. المسجد النبوي هو هذا المسجد الذي أقامه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في أول هجرته، وأضيف للنبي صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا، فأضاف المسجد لنفسه عليه الصلاة والسلام، وعرف هذا المسجد بالمسجد النبوي ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الأقصى، والمسجد الحرام. وهذا المسجد يقع في وسط المدينة بين لابتيها وبين شمالها وجنوبها في منتصف هذه البلدة المباركة. تأسيس هذا المسجد كان في أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسأذكر حديث أنس المخرج في الصحيحين في تأسيس هذا المسجد. عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمر بني عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا مقلدي السيوف، كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه، وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله، لا نطنب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم: قبور المشركين، وفيه خرب، وفيه نخل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخيل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة، ومعنى عضادتيه يعني جانبي الباب، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. انتهى الحديث من حديث أنس، وهو مخرج في الصحيحين. أسس النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسجد في ربيع الأول من العام الأول من هجرته عليه الصلاة والسلام إلى هذه المدينة، وبناه مربعا وجعل له ثلاثة أبواب، باب خلفي وباب عن يمين المصلي وباب عن يساره، وجعل أساس المسجد من الحجارة وباقيه من اللبن. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر، وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا، ثم غيره عثمان رضي الله عنه فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، والقصة هي الجير والجص، وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج، والساج هو خشب جيد من أجود أنواع الخشب في ذلك الزمان يؤتى به من الهند. ثم زيد في المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق، وقد قام هذا وقد قام بهذا نائبه على المدينة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وفي هذه الزيادة أدخلت حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حجرة عائشة التي كان فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم زيد فيه زيادات كثيرة فيما بعد، وزيد فيه من جهة القبلة حتى صارت الروضة والمنبر بعد الصفوف الأمامية للمتوجه للقبلة كما هو مشاهد اليوم. وقد حظي هذا المسجد في هذا العهد المبارك بعناية عظيمة، فكانت أول التوسعات في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، وفي أواخر عهده في سنة 72,300، وانتهت هذه التوسعة في عهد الملك سعود رحمهم الله تعالى. ثم حصلت التوسعة العظيمة الواسعة في عهد الملك فهد رحمه الله تعالى، وهي هذه التوسعة التي ترونها، وقد امتدت إلى مساحات كبيرة. ثم جاءت التوسعة الثالثة في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، ولا زالت هذه التوسعة تحت الإنشاء في هذا العهد المبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفقه الله وجزاهم الله خيرا على هذه الخدمة العظيمة لهذا المسجد العظيم. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن القبر الشريف ما كان في المسجد أولا، ولكنه أدخل للحاجة، ولما الناس احتاجوا إلى توسعة المسجد في عهد الوليد كما تقدم أدخل القبر، وكان هذا بإشراف من التابعي الجليل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، ورأوا أن هذه حاجة لتوسعة المسجد، ولم يقصد بذلك أن يكون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على قبره، أو أن القبر يجعل في مسجده، فإن هذا مما دلت الأدلة على أن مقاصد الشريعة على خلافه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأما هذا الوضع فهو لحاجة المسلمين للتوسعة، فالقبر لا يمكن أن ينبش لعظم حرمة النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد لا يمكن أن يغير فإنه توقيفي كما هو معلوم، فهنا احتاج الناس إلى توسعة المسجد، وبقي القبر محاط بهذه الجدران الثلاثة، فإن من دخل الحجرة ودخل القبر فإن هذه البقعة محاطة بالجدران ليست من المسجد. أما بيان فضل هذا المسجد وتعظيمه فقد دلت عليه الأدلة، والأدلة كثيرة في هذا المقام، وهي منقسمة إلى قسمين: القسم الأول أدلة عامة تدل على تعظيم المساجد كلها، ومعلوم أن أول ما يدخل في عموم التعظيم هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد المسجد الحرام وبعده المسجد الأقصى، فإن هذه المساجد الثلاثة هي أفضل المساجد، أفضلها المسجد الحرام، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المسجد الأقصى. وكل الأدلة الدالة على تعظيم المساجد وتفضيلها، فأول ما يدخل في عموم هذا التعظيم والتفضيل هذه المساجد الثلاثة. الأدلة الأدلة على هذا كثيرة، منها أن الله عز وجل أضاف هذه المساجد لنفسه، قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فهذه الإضافة إضافة تشريف تدل على عظم هذه المساجد، فإن الله أضافها لنفسه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإضافة على قسمين: إضافة الصفة للموصوف كسائر صفات الله عز وجل، كما يقال رحمة الله واستواء الله ونزول الله، وهذه من باب إضافة الصفة للموصوف، وصفات الله ليست مخلوقة. وأما الإضافة الثانية فهي إضافة المخلوق للخالق، كما يقال بيت الله وناقة الله ورسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذه إضافة تشريف. والمساجد أضيفت إلى الله عز وجل لأن الله يعبد فيها، وأن العبادة تكون فيها خالصة لله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل في سياق الآية السابقة: فلا تدعوا مع الله أحدا. الأمر الثاني الذي يدل على تعظيم المساجد أن الله شرع عمارتها، كما قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فشرع الله عمارتها وأخبر أن عامريها هم المؤمنون الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. وعمارة المساجد على قسمين: عمارة حسية وهو تشييدها وبناؤها، وعمارة معنوية بالصلاة فيها وعبادة الله عز وجل فيها. من الأدلة على تعظيم المساجد أن الله عز وجل أذن أن ترفع، كما قال تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. على أحد قولي المفسرين أن البيوت المذكورة هنا هي المساجد. قال السمعاني رحمه الله في تفسيره: والبيوت ها هنا هي المساجد. وقول الله أذن الله أن ترفع فيه أقوال، قال مجاهد: تبنى، وقال الحسن: تعظم، يعني أن لا يذكر فيها الخنا من القول، وعن بعضهم أنها تطهر. فهذا معنى رفع المساجد، ورفعها هو الرفع الحسي بأن تبنى وتشيد وأن تطهر وترفع، تطهر عن الدنس وعن كل ما لا يليق بهذه الأماكن العظيمة. من الأدلة على فضل المساجد الوعيد العظيم لمن منع ذكر الله فيها، كما قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. هذا وعيد عظيم يدل على أنه ليس هناك ظلم أعظم من أن يمنع ذكر الله في مساجد الله. ولهذا قال بعض المفسرين إن هذه الآية تقتضي أن منع المساجد ومنع الذكر فيها يقتضي أن يكون أعظم من الشرك، لأن الله قال: إن الشرك لظلم عظيم. وقال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فدل على أن أعظم الظلم هو المنع من ذكر الله في بيوت الله تبارك وتعالى. وهذا ظاهر لأن هذا منع من التوحيد والعبادة، والمشرك إنما أشرك في عبادته. وهؤلاء الذين يمنعون ذكر الله في بيوت الله تبارك وتعالى هم الذين يمنعون من التوحيد، ويمنعون الناس من عبادة الله تبارك وتعالى، فضررهم متعدي إلى الناس. من الأدلة على تعظيمها من الأدلة على تعظيم المساجد ما جاء من النصوص في الترغيب في بنائها، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين قال: من بنى مسجدا، قال بكير: حسبت أنه قال: يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. وجاء في بعض الروايات: ولو كان كمفحص قطا. قال بعض الشراح: يعني أن الناس يشتركون في مسجد حتى يكون لكل واحد منهم نصيب كمفحص قطا. من الأدلة على تعظيم المساجد أنها أحب البقاع إلى الله، لما جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وإذا كانت هذه المساجد مفضلة على غيرها فهي أفضل المساجد، وهي أفضل بقاع المساجد، ومنها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. من الأدلة على تعظيم المساجد ما جاء من النصوص في الترغيب في المشي إليها والسعي إليها، لما جاء من حديث أبي هريرة المخرج عند مسلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. من الأدلة أيضا على تفضيل المساجد وتعظيمها ما جاء من النصوص في فضل محبتها وتعلق القلوب بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل قلبه معلق في المساجد. قال بعض الشراح: يعني كلما خرج من المسجد اشتاق للرجوع إليه لأداء فريضة أخرى. من الأدلة على تعظيم المساجد أن الله عز وجل أمر باتخاذ الزينة عند إتيانها، لقول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قيل عند كل مسجد يعني عند كل سجود، وأن معنى مسجد يعني مواطن السجود، وقيل مسجد هي الأماكن التي يسجد فيها. وعلى كل حال يدخل في هذا العموم المساجد وهي بيوت الله. وبهذه المناسبة فإن من آداب زيارة هذا المسجد ومن آداب الصلاة فيه أن يتخذ المسلم الزينة التي تليق بهذا المقام إذا ما دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون على هيئة تتنافى مع هذا المقام العظيم، كحال من يقدم إلى هذا المسجد ببعض ملابس النوم وببعض الملابس القصيرة التي يرتديها بعض الشباب كالسراويل التي لا تستر العورة والتي لربما أشرفت على كشف العورة، فإن هذا لا يليق ببيوت الله ولا يليق بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى إخواننا الزوار إذا ما قدموا إلى هذا البلد أن ينظروا إلى هيئة أهل العلم والفضل من رواد هذا المسجد ويقتدوا بهم، فإن بعض إخواننا يأتي بملابس لا تليق وهو لا يعلم حرمة هذا المسجد ولا يعلم حال الناس فيه، فينبغي لهم أن يعلموا قبل دخول هذا المسجد الآداب التي تراعى في هذا المسجد وفي غيره من المساجد. من الأدلة على تعظيمها ما جاء من النصوص الترغيب في المكث فيها، لما جاء من حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. من الأدلة على تعظيم المساجد وفضلها السعي والمشي إليها، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مؤكد للحديث السابق وفيه فضائل أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. من تعظيم المساجد أن الداخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين وهما تحية المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء من حديث أبي قتادة رضي الله عنه والحديث مخرج عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. من الأدلة على تعظيم المساجد عدم إحداث فوضى داخل المسجد ورفع الصوت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود والحديث مخرج عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثلاثا، وإياكم وهوشات الأسواق. قال بعض الشراح: هوشات الأسواق اختلاطها والتنازع ورفع الصوت فيها واللغط والسب والشتم، فهذا المسجد وغيره من المساجد يجب أن تطهر من هذا الأمر. ومما يلاحظ في الآونة الأخيرة كثرة رفع الأصوات في هذا المسجد، فتجد أن الرجل، وهذا يحصل كثيرا من بعض الزوار، فإذا دخل المسجد ورأى صديقه أو رفيقه في مكان بعيد أخذ يناديه بأعلى صوت يا فلان، ولربما يعني أثر هذا الصوت وأزعج الناس، وتجد الناس ينظرون إليه في عجب وهو لا يشعر ما الذي صدر منه. وكان عمر رضي الله عنه يؤدب على رفع الصوت في هذا المسجد إلا للغريب الذي يعذر لجهله بهذا المقام. من تعظيم المساجد تجنب ما يؤذي المسلمين فيها من رائحة كريهة وغير ذلك، لما جاء في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، والحديث عند مسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فهذا أمر عظيم ينبغي أن يراعى، وأن يتجنب المسلم كل رائحة كريهة إذا ما أتى لهذه المساجد، وخصوصا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أما الفضائل الخاصة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة، ولكن منها أن هذا المسجد أسس على التقوى، لقول الله تبارك وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه، فقلت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض، ثم قال: هو مسجدكم هذا، لمسجد المدينة. من الأدلة على فضل هذا المسجد أنه أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا لها، كما تقدم في الحديث السابق. من الأدلة على تعظيم هذا المسجد وفضله مضاعفة الصلاة فيه، لما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه المضاعفة تشمل الفريضة والنافلة، فمن صلى في هذا المسجد صلاة من فريضة أو نافلة فهي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. من الأدلة على تعظيم هذا المسجد أن فيه الروضة، وفيه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في فضلهما ما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. وهذا يدل على فضل المنبر والروضة. وذكر العلماء أنه إن دلت الأدلة على فضل المكان فهي دالة على فضل العبادة فيه، ومن هنا فإن الصلاة في الروضة أن لها فضيلة على بقية سائر هذا المسجد، لما ورد من الحديث الخاص في فضل الروضة. ولكن ينبغي تجنب الزحام، وعدم تخطي الرقاب، وعدم المرور بين يدي المصلين عند اشتداد الزحام للوصول للروضة، ويتحين المسلم الأوقات المناسبة التي يخف فيها الزحام فيصلي في الروضة من غير أن يزاحم ومن غير أن يتخطى. وأما من جاء متأخرا وقد امتلأ المسجد واكتظ بالمصلين، فإنه ليس من الفقه بل ليس من العقل أن يتخطى هذا المتأخر رقاب الناس ويؤذي الناس ليصل إلى الروضة فيجدها مزدحمة فيؤذي الناس، ولربما شق عليهم في صلاتهم بمزاحمته بالدخول بين الصفوف. آداب وأحكام زيارة هذا المسجد كثيرة، ولكني أختصر الحديث عنها. فهذا المسجد تشرع زيارته والصلاة فيه، وهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد الرحال لزيارتها، فتشرع زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا قبل الحج وبعده في سائر أوقات السنة، لما تقدم من الأحاديث في فضل الصلاة فيه وفي حكم زيارته. وزيارة المسجد سنة، وهي ليست بواجبة وليست شرطا لصحة الحج ولا واجبا من واجباته، فمن أداها فله أجرها، ومن تركها فلا حرج عليه. مما يشرع أيضا في زيارة هذا المسجد الأعمال الصالحة التي يحرص المسلم على أدائها عندما يزور هذا المسجد، ومن ذلك أنه يدخل المسجد مقدما قدمه اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما ورد هذا في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي أسيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وفي رواية في السنن: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وهذا الذكر عام في كل المساجد، وليس من آداب المسجد أن يقف المصلي بعد الصلاة أو قبلها يستقبل القبر ويتمتم بكلمات ويقول: أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أمر محدث أنكره العلماء وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. من آداب زيارة المسجد أيضا الصلاة في الروضة لما تقدم من الحديث في فضلها، فتشرع الصلاة في الروضة ولكن يتحين الأوقات المناسبة للصلاة فيها. من الآداب المتعلقة بالمسجد وما يشرع عند زيارته زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما أبي بكر وعمر، فتشرع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما لمن استقر في المدينة من الوافدين عليها، ولا تشرع شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا لقبري صاحبيه، لدلالة الأدلة على تحريم شد الرحل إلا لزيارة هذا المسجد. فينوي المسلم بسفره زيارة المسجد، فإذا استقر في المدينة شرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع للنساء على الصحيح زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره من المسلمين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور. وهذا مما أفتى به العلماء، قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن زائرات القبور، من حديث ابن عباس، من حديث أبي هريرة، ومن حديث حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنهم جميعا. وأخذ العلماء من ذلك أن الزيارة للنساء محرمة، لأن اللعن لا يكون إلا على محرم، بل يدل على أنه من الكبائر، ولأن العلماء ذكروا أن المعصية التي يكون فيها اللعن أو فيها وعيد تعتبر من الكبائر. كذلك أفتى فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين بهذا على نحو هذا الفتوى. ولهذا نقول لأخواتنا المسلمات: زيارة المسجد مشروعة للمرأة من المدينة ومن خارجها، وأما زيارة القبر فإنها لا تشرع على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولدلالة الأدلة على لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. ومن الفقه أن الأمر إذا تردد بين الاستحباب وبين أن يكون من الكبائر أن يغلب جانب السلامة، لأنه لم يقل أحد من العلماء أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة لا على الرجال ولا على النساء، فغاية ما يقال في حق النساء أنها مستحبة، وإذا قيل أنها مستحبة وعارضتها الأدلة التي تدل على التحريم فإن السلامة لا يعدلها شيء بتجنب هذا الأمر وأن لا تزور القبر. وأما الصلاة في الروضة فإنها مشروعة للرجال والنساء، ويراعى عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف الزائر أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا للقبر، ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت فيقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ولا يزيد على ذلك شيئا، هذا هو الصحيح. ثم يخطو خطوة عن يمينه ليكون أمام قبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا أبا بكر الصديق، ثم يخطو خطوة عن يمينه ليكون أمام قبر عمر رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا عمر الفاروق. هذا الذي ذكره العلماء، وهذا المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم، وينبغي أن نلزم غرزهم وأن نتأسى بهديهم في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشرع عند زيارة المسجد مس الجدران ولا السياج ولا تقبيل شيء من ذلك، ولا يطيل الوقوف عند القبر بل يسلم وينصرف، كما أنه لا يشرع الدعاء عند القبر لا مستقبلا للقبر ولا مستقبلا للقبلة، وإنما ينصرف إلى أنحاء المسجد ويصلي ويدعو ما شاء. ولا يجوز أيضا التوجه لقبر النبي صلى الله عليه وسلم من أنحاء المسجد كما تقدم التنبيه على ذلك. كذلك لا يجوز للزائر أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، فإن دعاء الأموات شرك، وإنما يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه وينصرف ولا يحدث شيئا. ولا يشرع أيضا التردد على القبر كما يحصل من كثير من إخواننا الذين يترددون عند كل صلاة أو في كل جمعة أو عند كل زيارة، وإنما يشرع زيارة القبر مرة واحدة دون تردد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، واتخاذه عيدا هو أن يتردد عليه، وحب النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم هديه عليه الصلاة والسلام لا بما تحسنه النفوس. ولهذا قال العلماء ليس الشأن أن تعبد الله بما تحب، وإنما الشأن أن تعبد الله بما يحب وبما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر لضيق الوقت، وإلا فالمقام يحتاج إلى بسط. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمات، وأن يرزقنا حسن الأدب في الصلاة في هذا المسجد وزيارة هذا المسجد، وأن يتقبل منا ومنكم هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.